وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واتبع يوم ينادي المنادي من مكان